أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء من تحت قد جعل ربك تحتك سريرا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها فأتت به قوما تحمله ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله ما شاء الله ما شاء الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون جميل وإن هذا صراط مستقيم بسم الله كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة تعرف في وجوههم نظرة اللعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك ختامه مسك ختامه مسك ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون Love.